بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة، فهذا المرحلة الثالث في التقديم في هذه المباشرة. قال فيه الإمام الحميدي رحمه الله: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إلى آخر كلام رحمه الله. الواو هنا عاقل لما سبق من أن هذا البحث من الترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذكره لهم من الحقوق هو من أصول السنة التي عليها أهل السنة قاطبة. والترحم المراد به طلب الرحمة والدعاء لهم للرحمة، دل على ذلك ما ساقه من الآيات، ففيها بيان لمعنى الترحم المذكور هنا. وقوله رحمه الله: على أصحاب محمد، أصحاب جمع صاحب، والمراد به الصحابي. والصحابي من هو الصحابي في حده وتعريفه؟ يقول في حده وبيان تعريف الصحابي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المخرج: أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. قوله رحمه الله: من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، اللقاء أو اللقي أعم من المجالسة والمماشاة، ويدخل في هذا رؤية أحدهما، يعني إما رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي أو رؤية الصحابي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم تقع عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلكم الصحابي بالرؤية، سواء كانت تلك الرؤيا بنفسه أو بغيره، كأن يكون دله عليه أحد من الناس أو من الحاضرين. ولو تخللت ردة على الأصح، هذا فيه بيان الخلاف المحكي في المسألة، وهذا القول هو الصحيح. فلو تخلل أن آمن رأى ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، ثم تخللت ذلك ردة، ثم رجع فآمن وأسلم، تعتبر له الصحبة. ودلل على ذلك بأدلة، منها قصة الأشعث بن قيس رضي الله عنه. وذكر هذا الحد في الإصابة، ثم قال: إن هذا التعريف مبني على الأصح عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما، فهذا هو المراد بالصحابة هنا أو المذكورين في قول الإمام الحميدي والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المبحث أيها الإخوة مبحث عظيم وجليل جدا، إذ هو متعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضمن أهل السنة والجماعة قاطبة التنصيص على ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم والتذكير بما لهم من منزلة وفضل وسابقة في كتبهم المصنفة في الاعتقاد، الصغيرة منها والكبيرة، المبسوطة منها والمختصرة. ولا أدل على هذا من رسالة الإمام الحميدي هذه المختصرة في أصول السنة، ومع هذا لم ينسى أو يغفل عن بيان الأمر المهم في هذا المقام مما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة لما وقع فيه كثير من الناس من مخالفة لهذا الاعتقاد السني الصحيح بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم من طال وتطاول بيده كالخوارج، ومنهم من تطاول بلسانه كالروافض ومن لا سلف لهم. فكثير من هؤلاء الفرق ومن قال بقولهم قد ضل وحاد عن الحق والصواب، وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحملة سنته المبلغين عنه عليه الصلاة والسلام هذه السنة الصافية النقية التي بلغتنا. فهم يقررون هذا الاعتقاد في كتبهم كما قلت المطولة والمختصرة تقريرا للاعتقاد وتحذيرا من مخالفته وتنبيها عن المشاقة في هذا الباب، لتعلم ولتعلم ويقين تام بأن هذا الاعتقاد هو الواجب والذي لا يجوز أن تحيد عنه. فلئن كان أئمة السنة من سلف الأمة من التابعين فمن بعدهم قد رضوا بهذا الاعتقاد وقالوا به وفطروه وبينوا، فلا يجوز مخالفتهم، إذ أن إجماعهم قد انعقد عليه ومشاقتهم مشاقة لسبيل المؤمنين. قال الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهم من الحقوق علينا والواجبات الشيء الكثير، من نشر محاسنهم وذكر فضائلهم والذب عنهم والدفاع عن أعراضهم وبيان منزلتهم وتقدمهم وسابقتهم، كيف لا وقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونالوا شرف الصحبة ولذة النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب أن يكون المؤمن على هذا الأمر وأن يحبهم وأن يترضى عنهم وأن يتقرب إلى الله جل في علاه بهذا الاعتقاد، وأن يلهج به دوما. فهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم إيمانا وإسلاما وعلما وعملا. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا دماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كيف لا يكون لهم هذا الفضل ولهم هذه المهدى والمنزلة؟ والله جل وعلا يقول فيهم ما سمعتم كيف لا تكون لهم هذه الرتبة وهذه المنزلة ويقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناهيا، وأنه متضمن بالتحذير والتنبيه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيفا. والأدلة في الكتاب والسنة عديدة وكثيرة، ولهذا الكلام في هذا المقام بعد هذه التقدمة على وجوه الوجه الأول ما سبق بيانه والتذكير به من بيان معتقد أهل السنة والجماعة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي تقدم وأزيد منه قد نص عليه أئمة أهل السنة في كتب كما قلت. فمن ذلك ما أخرجه الإمام ابن أبي زمانين في أصول السنة عن الإمام أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد برئ من النفاق، ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وأخرج الإمام الخطيب في كفاية بإسناد جيد ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الإمام أبا زرعة الرازي رحمه الله قال: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا من أصحاب رسول الله أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يريد أن يجرحوا عدولنا أو شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أما الوجه الثاني فبقول الإمام الحميدي رحمه الله: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم إلى آخر كلامه. هذا بيان منه رحمه الله لما يجب على المؤمن تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الترحم كما سبق، وكذلك من الاستغفار والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان من الله جل وعلا، ويصحب ذلك سلامة القلب عليهم أو لهم، وأن لا يكون في قلب المؤمن غل، وأن لا يتخلى إليه أو إلى قلبه شيء من التنقص أو الازدراء أو نحو ذلك مما قد يشم منه والعياذ بالله الحيدة والمشاقة لسبيل أهل السنة. فالواجب الترضي والترحم والذب كما قلت والإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع حفظ سابقتهم والتقرب إلى الله جل وعلا بذكر مناقبهم ونشرها في الناس. وقد ذكر الإمام المزني رحمه الله في السنة له بعد أن ذكر الأئمة الأربعة من الخلفاء الراشدين وذكر بعض فضائلهم وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، يعني بين الصحابة عموما، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهموا الدين وبلغوه للناس وهم أعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه الشهير المشهور العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: كما وصفهم الله تعالى بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: وطاعة النبي، فهم يمسكون ويترضون على ما ذكر الله جل وعلا من وصفهم، وأيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله: لا تسبوا أصحابي. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. فأنت ترى هذا التسلسل والتوافق من أئمة أهل السنة قاطبة من المتقدم والمتأخر والمتوسط وغيرهم على هذا السنن وعلى هذا النسق بالتنصيص على وجوب هذا الاعتقاد، وأن العبد لا يجوز له أن يعتقد خلاف هذا، سواء كانوا في المئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو بعد ذلك، فالقول قول واحد، لأن المشكاة واحدة والمنبع واحد، فلم يخرجوا عن ذلك النبع الصافي. فمن قال بغير هذا القول أو اعتقد خلافه والعياذ بالله فقد زاغ وهلك، ولا يضر إلا نفسه، وليس له نصيب في الفيء كما سيأتي بيانه. الوجه الثالث أيها الإخوة، تقدم آنفا أن قلنا بأنه مما يجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمساك عما شجر بينهم. فلماذا نمسك وما وجه الإمساك؟ قد يقول قائل: نحن نذكر حقائق أو نتلمس بيان الحقيقة. فالجواب عن هذا أن ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين هو فتنة، وهذه الفتنة قد سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها ألسنتنا وقلوبنا. فهذا الواجب لمن أراد السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. هذا وجه. والأمر الثاني أو الوجه الثاني أن الصحابة الذين وقع بينهم ما وقع، الواحد منهم دائر بين الأجر والأجرين، دائر بين الأجر والأجرين، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فله أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد، وقطعا ما أراد إلا بلوغ الحق وإصابته. والأمر الثالث أو الوجه الثالث أن هذا الخوض والكلام والأخذ والعطاء واللغط فيه يكون منافيا لما تقدم تقريره من وجوب السلامة، سلامة القلوب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لأن الاسترسال أيها الإخوة في الكلام والبحث والتنقيب هنا وهناك، وقد يكون المرء غير مؤهل، وقد لا يميز بين ما صح وبين ما ضعف أو نحو ذلك، ولا فرقان عنده ولا آلة تمييز يميز بها، فينقدح في قلبه والعياذ بالله شيء على أصحاب رسول الله، ويخشى مع الاستمرار في مثل هذا أن يلفظ أن يتلفظ أو تخرج منه بعض العبارات والعياذ بالله التي فيها غمز أو طعن أو تنقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد وأن يخرج شيء، لأن ما استقر في القلب لا بد وأن يخرج على الجارحة، جارحة اللسان، ولا بد. فما أكثر الذين خاضوا وحاولوا أن يستخلصوا الدروس والعبر من بعض المواقف فزلت ألسنتهم، نعم، والعياذ بالله، في بعض الجمل كغثائية أو نحو ذلك من العبارات المشينة والعياذ بالله. فقطعا الإمساك عن هذا فيه السلامة كما قلت، والسلامة لا يعدلها شيء. وإن لم ينقدح في قلبه شيء ابتداء أو يجري على لسانه شيء ابتداء، لا بد ومع مرور الزمن أن يتسلل إليه شيء في روعه، ولا بد من مؤاخذة، لماذا فعل فلان كذا رضي الله عنه، ولماذا لم يفعل كذا، فيدخل ويبدأ يحكم كما قلت وهو فاقد للآلية والأهلية، فأقحم نفسه في أمر فيه الهلاك والإهلاك. يقول الحافظ الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير عند هذه الآية المذكورة في من سورة الحشر في المتن، قال رحمه الله: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان. تنبه إلى هذا الكلام، قال: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب الرضوان أو يطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية. فإن وجد في نفسه أو في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به، بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل، انظر إلى هذا الأمر الذي ذكره فقط لمن وجد في قلبه غلا، لم يتجاوز إلى ماذا؟ إلى التلفظ. قال: فإن جاوز، بمعنى تعدى أمر مسألة الغل، قال: فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام، كأنه يجره ووقع في غضب الله وسخطه، فهذا الداء العضال إنما يصاب به. من يصاب به؟ السني السليم، السني الذي رضي بهذا الاعتقاد أم الذي أدخل نفسه وحشر أنفه فيما لا يعنيه؟ قال: إنما يصاب به وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفترى والخرافات الموضوعة وصرفه عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر يعني الصحب وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم تمنزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخيرة أمته. ليس الأمر كذلك عداؤهم وقف عند هذا، بل زاد قال: وصالح عباده وسائر المؤمنين، وهو الأمر كذلك. الأمر كذلك، من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله فقد استعدى هذا الكم الهائل من الصالحين وعباد الله المؤمنين. قال: وأهملوا هؤلاء المتكلمون في الصحب، وأهملوا فرائض الله، وهجروا شعائر الدين، وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل سعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. إذن هذا هو السبب، أو هذه هي النكتة واللفتة التي من أجلها يذكر أهل العلم في كتبهم المؤلفة في الاعتقاد من وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة، عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والوجه الرابع في قولة الإمام مالك رحمه الله التي نقلها عنه الإمام الحميدي رحمة الله على الجميع، حيث قال أن الله قسم الفيء فقال، ثم ذكر الآيات، قال: فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء، فليس ممن جعل له الفيء. مقولة الإمام مالك أخرجها الإمام الخلال في السنة أيضا. والمراد بالفيء أو معناه ما رجع للمسلمين من أموال الكفار، ما رجع للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف كالصلح مثلا أو الجزية أو الخراج، أو أن يموت المشرك في بلاد المسلمين ولا وارث له فيرجع هذا المال إلى ولي الأمر ومن ثم يوزع وفق شريعة الله. ومقولة الإمام مالك رحمه الله هذه علق عليها الحافظ القرطبي العلامة القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، مستدلا بها على أنها دالة على وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيهم ذا أو اعتقد فيهم شرا لا حق له في الفيء في هذا المال الذي يقسم بين المؤمنين، لا حق له، لأنه لا تنطبق عليه هذه الأوصاف التي مدح الله أصحابها في آيات سورة الحشر والتي تلوناها سابقا، وليس هو ممن يستحق هذا الإعطاء مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى الآيات. فهو محروم من هذا الحق الذي فرضه أو قسمه الله جل وعز لأولئك المؤمنين الذين رضوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترضوا عنهم وأحبوهم وذبوا عنهم. جاء في تهذيب الكمال عن الأجلحي أنه قال: ما سمعنا أنه سب أبا بكر وعمر أحد إلا مات فقرا أو قتلا. ما سمعنا أو سمعنا أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلا مات فقرا أو قتلا. والصحابة أيها الإخوة يجب أن تبقى القلوب عنهم سليمة وصافية، بل نتقرب إلى الله بحبهم والذب عنهم، نعم، بالنفس والنفيس والغالي وغير ذلك. فهم كما جاء في أمال ابن سمعون عن بعض السلف أنهم قال: قالت الصحابة هم كالعيون، ودواء العيون ألا تمس، ألا تمس. فرضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال بغير هذا فهو مشاق لسبيل المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. نعم، هذا مبحث آخر منصوص عليه في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونص عليه الإمام الحميدي هنا وعطفه بالواو العاطفة كما تقدم، مبينا أن هذا القول، أعني أن القرآن كلام الله، هو من قول أهل السنة والجماعة، ومخالفة هذا مخالفة لطريقة واعتقاد أهل السنة والجماعة. قوله رحمه الله: لم نسمع أحدا يقول هذا، أي لم يسمع ولم يعرف أن أحدا من خيرة خلق الله بعد نبيه صلى الله عليه وسلم من الصحب فالتابعين إلى عصر سفيان أن قال بأن القرآن مخلوق. إذن هذا القول قول باطل فاسد، واستدل على فساده بأنه قول غير مسبوق من أئمة الصلاح والهدى. وهذا ينبئك على اهتمامهم رضي الله عنهم من سابق العهد على أن يعتنوا بأن كل قول يقولونه لا بد وأن يكون قد سبقهم إليه أهل الشان من أئمة الدين والصلاح من سادات الأمة. والكلام في مسألة القرآن من وجوه: الوجه الأول أن الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعز، والذي منه، أعني من كلام الله القرآن، أن القرآن من كلام الله، أو قل إن شئت أنه كلام الله، ليس بمخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة. وهذا يشمل الحروف والمعاني، وأنه منزل من الله جل وعز، نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منه بدا وإليه يعود جل في علاه. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، الكلام المتلو كلام الباري جل في علاه، أما صوت القارئ الذي يقرأ القرآن فهذا الصوت صوت القارئ وهو مخلوق. والمصحف القرآن المكتوب في المصاحف، القرآن هو كلام الله، والمداد والورق وما كتب به كتبت به هذه الآيات هي مخلوقة، فلا بد أن نفرق من هذا. لا يجوز أن تحلف بالمصحف وتريد به ماذا؟ كلام الله، إذ بينهما فرق على ما بينا. والأدلة أيها الإخوة في هذا التقرير، في تقرير أن كلام الله منه جل وعز وصفة من صفاته، كثيرة جدا. الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا صار إجماع الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن ذلك قول الله جل وعز: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول جل وعز: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات كثيرة، وفي السنة أيضا نصوص عدة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم يوم القيامة، يعني تابعا. وإنما كان الذي أوتيته وحيا. وما الذي أوتيه؟ القرآن. قال: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في الجامع وصححه، وهو كذلك، وابن ماجة في السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ فإذا كان سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام ينص صراحة أن الكلام كلام الله، والآيات كذلك تنص على ذلك، أي قول دون ذلك قول ماذا؟ باطل، مرفوض، مصادم للنصوص، مصادم للنصوص. وعليه فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، ما تقدم بيانه وتقريره، وما سواه باطل. والوجه الثاني في هذه المسألة، أيها الإخوة، أن الأقوال في مسألة كلام الله جل وعز، أو في مسألة القرآن وأنه من كلام الله وأنه كلام الله جل وعلا، اضطربت الناس فيها مع وضوح الأدلة فيه، اضطربت الآراء فيها مع وضوح الأدلة وصراحتها. والأقوال فيها عديدة، ومن أفجرها وأعظمها جرما قالة الجهمية ومقولة الجهمية بأن القرآن كلام، بأن القرآن ماذا؟ مخلوق. ولهذا العبارات كثيرة والمقالات الفاسدة عديدة، يجمعها ويلخصها لك ما قاله شيخنا العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصفات الإلهية، في ضوء من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية، يعني من حيث التشبع نعم، والتشتت والآراء الكثيرة فيها من هذه الناحية تشبه صفة الاستواء، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى تسع فرق، إلى تسع فرق كلها تائهة عن الجادة. كل هذه التسعة تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما عليه سلف الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة، وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة. قال رحمه الله وغفر له، قال: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: ولما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. هذه عبارة متينة، عبارة عظيمة وعالية ورائقة، فهذا هو أو فهذه هي الخلاصة في الأقوال هذه التائهة عن الحق. والوجه الثالث كما قلنا وأشرنا أن الأقوال في هذه المسألة عديدة وكثيرة، وحكى شيخنا رحمه الله أنها نحو من تسع، وعند التفصيل والتدقيق تجد صحة هذا الكلام، فالمقالات متنوعة ومتشعبة، وكل منهم أراد نصرة مذهبه الفاسد العاطل من جهمية أو معتزلة أو أشعرية كلابية أو غيرهم ممن لف لفهم وقال بمقالاتهم أو أسوأ منها. نعم، هذه المقولات كما قلنا من أشنع ما فيها مقولة الجهمية، ومن قال بقولهم بأن القرآن ماذا؟ مخلوق، بأن القرآن مخلوق. وهذه المقولة أيها الإخوة أن القرآن مخلوق، قد نص أهل العلم على أنها مقولة ماذا؟ كفرية، على أنها مقولة كفرية، وتقلد تكفير الجهمية جمع من أئمة أهل السنة، حكى عنهم الإمام ابن القيم في نونيته، فكان مما ذكر أنه تقلد تكفيرهم أكثر من أو نحو من 500 إمام. ومن أهل العلم من قال بتكفير الجهمية بكفر الجهمية، نعم، ومنهم من قال بابتداعها وأن مقولتهم كفرية، ولكن مسألة تكفير أعيانهم حتى ممن قال بكفر الجهمية هذا مما توقف فيه جمع منهم وتأملوه على القاعدة المبينة والمذكورة والمسطرة أن التكفير لا بد فيه من استيفاء الشرط وانتفاء المانع، من استيفاء الشرط وانتفاء المانع. اسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتابه الإيمان الأوسط، قال رحمه الله: أما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، يعني الإمام أحمد لم يؤثر عنه أنه كفره، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، والإمام أحمد يقول بأن مقالة الجهمية ماذا؟ كفر. مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس، معروف الولاة الذين تعاقبوا في فتنة الإمام أحمد وجلدوا الناس وحبسوهم وعذبوهم وآذوهم لأن يقولوا بقالة ماذا؟ مقولة الكفر هذه. قال: بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، حتى منهم من مات فيها فضرا. قال: لم يكفرهم أحمد وأمثاله، يعني من الأئمة، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لهم الائتمام بهم بالصلاة خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة. شوف هذا الإنصاف وتحكيم الشريعة، نعم، والسنة حتى في مثل هذه المضائق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ماذا؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يكفي ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة من الدعاء والصلاة والإيمان إلى ما تقدم. قال: وينكر على هؤلاء الأئمة، قال: وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، الذي هو كفر إيش؟ عظيم. وإن لم يعلموا هم أنه كفر كان ينكره رحمه الله، يعني الإمام أحمد، ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. واضح؟ نعم. ننتقل إلى الذي بعده. قال رحمه الله: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء. نعم. يقول هنا الإمام الحميدي رحمه الله: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد، إلى آخره. سفيان هنا أهمله، لكن تبين عندنا أنه ابن عيينة بما أردفه بعد بقوله ماذا؟ فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة. وسفيان ابن عيينة هنا هو سفيان السابق في المقولة السابقة التي حكاها في مسألة القرآن، وقال سفيان، فهو ابن عيينة السابق وابن عيينة هنا أيضا في هذا الموضع. وسفيان ابن عيينة الهلالي الإمام الشهير المشهور الثقة المعروف. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه تقدمت أو تقدم بيانها والكلام عليها بالأمس، وهذا منه تكرار وتوكيد على ما تقدم تقريره، وكأنه يريد أن يلفت النظر إلى أن مخالفة الاعتقاد الصحيح في باب الصحابة وفي باب كلام الله جل وعلا سبب رئيس لنقصان إيمان العبد، سبب رئيس لنقصان إيمان العبد. وكما قال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. وفي الطبقات لابن أبي يعلى أن الإمام أحمد سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه قال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. إذن مخالفة هدي الأئمة سبب كما قلنا رئيس لنقصان الإيمان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا وإياكم كل شر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لماذا جاء تخصيص الصحابة بمصطلح رضي الله عنهم؟ وهل ينكر على من ذكر الصحابي ثم قال رحمه الله أو غفر الله له؟ جرى أهل العلم على تخصيص الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالترضي تمييزا لهم عمن بعدهم وعلى من بعدهم من التابعين بماذا والأئمة بالترحم عليهم. وفي هذا بعض الآثار ذكر بعضا منها الحافظ الصنعاني رحمه الله في المصنف. نعم، والأمر فيه واسع، لكن لا نتجاوز فنسلك سبيلهم، ارتضيناهم في الاعتقاد فلنرتضهم أيضا في الاستخدام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المراد بالغل؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا. نعم، الغل ما ينقدح في النفس أو في القلب أو في النفس من أمر فيه مؤاخذة أو شيء من المؤاخذة كتغطئة أو نحوها، ما ينقدح في النفس ويوسوس الإنسان به في نفسه، هذا هو المعنى. ولم يكن لم يصل إلى حد الحسد والحقد، فهو دونها، فهو دونها، ولكنه باب إليها، باب إليها والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الأخير يقول السائل: لماذا يوجد في كتب المطولات في التاريخ للذهبي وغيره ذكر ما حصل مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، أنا قلت في كلامي المتقدم أن الخوض في هذا الباب لمن لم يستجمع الآلية والأهلية سبب لما قد يحصل له من ماذا؟ من وجود شيء أو غل أو نحوه في نفسه، فيصدر على فلتات لسانه بعض هذه العبارات والعياذ بالله المخالفة. وأنا لما قلت ممن لم يستجمع الآلية والأهلية عنيت هذه العبارة، لأن بعض الناس قد ينظر كما ذكر السائل في التاريخ، تاريخ الإسلام مثلا للذهبي أو البداية والنهاية لابن كثير أو تاريخ الطبري أو غيرها، يجد روايات وكلام كثير وما عنده آلية التمييز. وكما قال لك الحافظ الشوكاني رحمه الله، بعضها أقاويل مفترى وأقاصيص مكذوبة وروايات موضوعة. كم وضع أبو مخلف هذا الرافضي من الروايات المكذوبة؟ كم في تفسير الطبري موجود، يعني روى له، وهم برئت ذمة بعضهم ممن أسند بإسناده، وهو لما أسند، وهذا أمر يرجع إلى المعنى الذي ذكرت آنفا، هذه الكتب لم يكتبها العلماء لعامة الناس، أن يأتي زيد وعمر وبكر وخالد ممن لم يستجمع الآلية فيخرج ويقرأ. وسبب التشغيب الحاصل الآن من تسلط هؤلاء السفهاء على صحابة رسول الله، ما بقي شيء، ما بقي شيء، لا صحابة ولا دين ولا اعتقاد ولا سنة، بل حتى ولا قرآن، طعنوا بنقصانه ونحو ذلك، أليس كذلك؟ من باب حرية الرأي ومن باب ماذا؟ الاجتهاد. يا أخي أنا أجتهد وأنت تجتهد، كلنا نجتهد، وأخذوا عبارة أن باب الاجتهاد غلق باب الاجتهاد مقولة فاسدة أو غلط، فنزلوها على أنفسهم وظنوا أنهم أهلها. فالعلماء الذين كتبوا هذه الكتب وألفوا هذه المؤلفات ما ألفوها لعامة الناس، بل ما ألفوها حتى لكل طالب علم، ألفوها لطلاب العلم والعلماء الذين يعرفون ويميزون. فإذا ما نظر عرف أن هذه القصة أو هذه الرواية مكذوبة أو موضوعة أو نحو ذلك، واضح؟ ومن الغلط البين أن يأتي زيد من الناس أو عمر أو بكر أو خالد أو فلان فيفتح تفسير بداية والنهاية لابن كثير مثلا، ثم يطالع ثم يأتي فيروي وحصل وقال ومعاي وفعل وعلي كذا وفلان وعلان رضي الله تعالى عنهم من الصحابة، ثم لا يستطيع ما قد يورده عليه أهل الشبه. ولا يخفى عليكم أن من أهل الشبه، يعني عندهم من آلات الشبه ما يقومون به شبههم كأنها أدلة، وعند بعض أهل الحق من الضعف وقلة معرفة علوم الآلة ما لا يستطيع به حتى أن يقوم ماذا؟ دليله، ويقلب الشبهة التي جاءت على وجه الدليل على أنها شبهة فيرد عليه. ولهذا قد قال الذهبي رحمه الله معلقا على قول طاووس لابنه اسجد يا بني على أذنيك فإن القلوب ضعيفة، قال الذهبي رحمه الله صدق رحمه الله، والشبه خطافة، والشبه خطافة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله والشيء بشيء يذكر قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد ثم لا يجد منك طردا له فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، لأنك لا عندك آلة ترد بها هذه الشبه ولا عندك العلم الذي يدفع ماذا؟ هذا الهوى الذي قد يعتريه. قال يتسلل لك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، ممكن تأتي قبل الأذان فتقرأ القرآن فيأتيك الشيطان يقول يا أخي نعم هذا طيب ولكن الأولى هذه الوساوس، الأولى والمهم أنك تأتي عند الأذان هذه فضيلة فتدرك الرواتب وتستطيع يعني تستجيب، ثم يأتيك يا أخي يقول لك المهم حتى ولو جئت بعد الأذان ما ضرك تستجيب، ثم يقول يا أخانا المهم أن تدرك فضل تكبيرة الإحرام وأن تصلي بالصف الأول هذا المهم، ثم تستجيب، ثم يقول لك بعد ذلك يا أخانا الواجب إدراك الجماعة حتى ولو فاتك تكبيرة الإحرام، ليس هذا يعني فوت عظيم ولا شك هو خسارة لكن ليست يعني خسارة عظيمة، تستجيب. ثم يأتيك بعد هذا يا أخي الصلاة الجماعة فيها خلاف فتستجيب حتى، صحيح؟ هذا هو يتسلل لك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد ثم لا يجد منك طردا. كيف تطرد هذا الهوى؟ بالعلم النافع والعمل الصالح، لا يجد منك طردا لو فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. الشيطان حريص على أن يخرجك عن الصراط المستقيم، يأتيك من بابين، الغلو من باب الإفراط أو التفريط، إن وجد فيك نزعة غلو أتاك منها وما أكثر الغلاة، نعم، وإن وجد منك التفريط جاءك من باب التفريط وما أكثر المتساهلين، ولا يبالي بأي البابين ظفر، ظفر منك من هذا الباب أو ذاك. قال ابن القيم رحمه الله فلا يبالي بأيهما ظفر، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم، لأنه كلا طرف قصد الأمور ذميم، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، كما يقول الإمام ابن القيم في نونيته. إذا كان الجهل داء قاتل مميت، كيف إذا انضم إلى هذا الجهل الهوى؟ ازداد والعياذ بالله البلاء بلاء، والمرض ماذا؟ مرض. ماذا يقصد الإمام ابن القيم بهذه العبارة؟ قال: والجهل داء قاتل ما في مفر، لأنه إنما يهلك الناس إذا ما أضاعوا العلم. وشفاؤه أمران في التركيب، في عقول العقلاء والمميزين من أهل العلم والفضل، أمران في التركيب متفقان، علاج هذا الداء النصوص من الوحيين، نص من كتاب ومن سنة. لكن هل كل أحد يستطيع أن يميز هذه النصوص؟ طبيب ذاك العالم الرباني. ماذا فعلت الخوارج؟ كما يقول ابن عمر في البخاري: عمدت إلى نصوص نزلت في ماذا؟ في المنافقين، فأعملوها في المؤمنين. أمثل لك وأقرب، قد يكون بعض الناس يستطيع، يعني مجيد للغة الإنجليزية مثلا، وإذا ما دخل إلى إحدى الصيدليات يعني يقرأ كل الأدوية هذه المكتوبة، يعني يقرأها قراءة صحيحة، لكن هل يعرف هذا القارئ كتابة وقراءة أن هذا الدواء ينفع للمرض الفلاني وذاك ينفع للمرض العلاني؟ يستطيع؟ من يعرف هذه الأوصاف؟ الطبيب، وليس كل طبيب، الطبيب العارف الخريف، صحيح؟ كذلك نصوص الوحيين قد تأتي فتنزل النصوص في غير محلها. الخوارج ما استدلوا بنصوص من الكتاب؟ الروافض يستدلون أحيانا بنصوص من الكتاب، صحيح؟ وغيره من أهل البدع يستدلون، لكن هل استدلالاتهم قويمة مستقيمة صحيحة؟ هل هذه صحيحة؟ ليست صحيحة. طبيب ذاك العالم الرباني الذي يقول دواء هذا ذا ودواء هذا ذا، فيكشف عنك الغمة ويزيل عنك الهم ويرفع عنك الجهل. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اتقوا فتنة العالم المفتون والعابد الجاهل. العالم المفتون لهوى ولا لشبهة ولا لشهوة، اتقوا هؤلاء، أو العابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. قد تغتر فلان معمم يجلس على بعمامته على أعلى أنواع ماذا؟ المقاعد، ويتكلم بلسان العلم ولغة العلماء، ويفتات والعياذ بالله على دين الله، فيبيح ما هو محرم. أو ذاك فتغتر. وما أكثر الناس الآن فضائيات، ما أضلت الناس؟ كم الذين يخرجون المفتين هؤلاء في الفضائيات؟ أيضا عابد جاهل تراه من في التخشع والتنسك تغتر بظاهره، فتظنه من أهل العلم والفضل فتستفتيه فيهلكك والعياذ بالله. إذن نرجع إلى أن النظر في مثل هذه المقامات في هذه الكتب ليس لكل أحد، إنما العلماء كتبوها لأهل العلم. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.